والآن مع فضيلة الشيخ. كده تضيع الدنيا ولا نعرف الفرق بين المدح والذم ولا بين السب وغير السب، إذا جاز اللعب بالمعاني والألفاظ بهذه الطريقة. لفظ الجلالة لا يجوز استخدامه إطلاقا لأنه علم على الذات الإلهية. هل تعلم له سمية؟ ده حتى لفظ الجلالة ده يعني له خاصية، وهو إن هذه هي الكلمة الوحيدة التي إن رفعت منها حرفا لم يتغير معناها. الله، ارفع الألف تبقى لله، ارفع اللام تبقى له، ترفع اللام تبقى هو. الكلمة الوحيدة اللي لو رفعت منها حرف لا يتغير معناها. وبعدين اسم علم غير مشتق، وهذا هو أوجه الأقوال. هناك قول لكثير من العلماء أنه مشتق من لاها يأله فهو إله، لكن هو اسم علم جامد، اسم جامد على الذات الإلهية. والعلماء الذين ذهبوا هذا المذهب يقولون أن الذين قالوا بالاشتقاق قالوا إن لفظ الجلالة في الأصل له أو لا، هو في الأصل لا، ثم أضيفت الألف واللام للتعظيم فصارت الله، لكن هي أصلها لا. فرد عليهم العلماء الآخرون وقالوا لا، الألف واللام في لفظ الجلالة أصلية لم تدخل للتعظيم. وإحنا بقى نفرق بقى ما بين الألف واللام أصلية ولا غير أصلية، دخل عليها ياء النداء تعرف إذا كانت أصلية ولا لا. فمثلا الرحمن، عايز تعرف الألف واللام الرحمن أصلية ولا داخلة تدخل عليها ياء النداء، تبقى إيه؟ يا رحمن، لازم تتشال الألف واللام. يبقى هذا يدلني على أن الألف واللام غير أصلية في الكلمة، إنما دخلت للتعظيم. الرحيم يا رحيم، الرجل يا رجل، وهكذا. كل اسم محلى بالألف واللام، عايز تعرف الألف واللام أصلية في أصل الكلمة ولا دخيلة للتعظيم أو للعالمية أو نحو ذلك، دخل ياء النداء. طيب دخل ياء النداء على لفظ الجلالة تبقى يا الله، لم تحذف الألف واللام، وهذا يدل على أن لفظ الألف واللام في لفظ الجلالة أصلي. وهذا يرجح قول من يقولون أنه اسم جامد، أنه علم على الذات الإلهية وليس مشتقا. فلما يأتي الرجل يقول الله في مدينتي ينام على الرسول، بعدين يقول لك أنا أصلنا الكناية والاستعارة والبتاع ويدخل لي في المسائل دي. هذه الآن أيها الإخوة مدرسة، مدرسة تجهيل النص ومسألة رفع دلالة النص، وهذا خرق متسع جدا في مسألة الاتباع. نحن ينبغي أن نحول بين هؤلاء وبين ما يريدون. واحد كاتب مقال بيتكلم عن الخلافة العظمى ورئاسة الجمهورية وإن المرأة يجوز لها أن تتولى رئاسة الجمهورية. فطبعا هؤلاء يعلمون أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام مثل لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، فلا بد أن هو يزيل العقبات، يمسك النصوص دي يفنشها بقى على جنب أو يضيع دلالتها أو يقول لك دي مكذوبة. زي امرأة، والله الواحد يستغرب يا جماعة، امرأة آنسة، آنسة خلاص عنست وهي آنسة، لبنانية بتكتب في جريدة اسمها جريدة الحياة، مجلة اسمها مجلة الحياة، حصل نقاش في المجلة دي باب اسمه أنت تسأل والمفتي يجيب، وكان المفتي أحد الباحثين وأحد المهتمين بالعلم، فوصل إليه رسالة من قارئة تقول هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النساء أكثر أهل النار؟ فقال نعم هذا صح في البخاري ومسلم وجاب الرجل الأحاديث. ثاني أسبوع الآنسة أرسلت مقال تستنكر فيه الكلام، إزاي النساء أكثر أهل النار؟ هو من اللي عمل القنبلة الذرية غير الرجال؟ هم من اللي عاملين الصواريخ والدبابات غير الرجال؟ هم من اللي مضيعين الكون دول غير الرجال؟ الحروب اللي قامت بين العراق وإيران وبين شيكاغو وبيكاغو والكلام ده غير الرجال؟ ونساء مل، المفروض الرجال يكونوا أكثر أهل النار لأنه هم اللي ضيعوا الدنيا، إنما النساء ما عملوش حاجة. وبعدين الكلام ده كلام مش مقنع. ليه؟ لأن الحديث طبعا لما الشيخ ذكر الحديث فالحديث بيقول إيه، إن الرسول صلى الله عليه وسلم في عيد أضحى أو في عيد فطر وعظ النساء وقال النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فجعلت المرأة تلقي القرط من أذنها والمرأة تلقي بالخاتم، فقالت امرأة لما يا رسول الله، ليه النساء أكثر أهل النار؟ قال لأنهن يكثرن اللعنة ويكفرن العشير ويكفرن الإحسان، وإذا أحسن الرجل إليهن الدهر ثم رأت منه يوما سوءا لقالت ما رأينا منك خيرا قط. أي صاب العشرة شمع، ولما يزعلها في مرة تقول له أنا شفت معك امرأة، شفت معك امرأة. فهم يكثرن اللعن ويكفرن العشير، أي يكفرن حق الزوج عليهن، فلذلك كنا أكثر أهل النار. فتومية تقول إيه بقى الرسول أبو الزوق كله في يوم العيد، بدل ما يلوم كل سنة أنتم طيبين يقول لهم أنت داخلين جهنم وبئس المصير، بقى الكلام ده حتى ينفع يدخل الدماغ؟ أبو الزوق في يوم العيد يعتنن عليهم ويقول لهم رأيتكن أكثر أهل النار، بدل ما يلوم كل سنة وأنتم طيبين وبعودة إن شاء الله، لهم الكلام ده؟ فالكلام مش مقبول. والرسول صلى الله عليه وسلم كان رجل ذوق وكثرت وكذا، وقعدت ايه تشنشن بقى في المسألة دي. فشوف كيف يعترضون، كيف بتعترض لأبناء جنسها لأنها هي امرأة، فعظم عليها أن تكون أكثر أهل النار النساء، كأن دي حقوق زي الحقوق اللي عايزين ياخدوها في الدنيا، إن المرأة لها مثل حقوق الرجل، حتى في الجنة عايزين يسموها كده برضه. فالنهارده احنا أمام حملة للتجهيل، فهذا الرجل جاي بقى ايه لازم يزيل العقبات. أي نص يشوفه كده يحول بين تولي المرأة لرئاسة الجمهورية والخلافة العظمى لابد أن يجاوب عليه، إما ينسفه وإما ينفي دلالته وإما يقول موضوع، المهم لابد أن ينفيه. فماذا قال هذا الرجل؟ قال أما قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله قوم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فإنه لم يحدث بهذا الحديث إلا أبو بكر الثقفي، وحدث به بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بنيف وثلاثين سنة. طب وإيه يعني؟ تعيش توصل إيه من وراء الكلام ده؟ إن أبو بكر افتراه يعني؟ ألفه؟ ولا أنت تريد إن لابد من شرط قبول الحديث إن الواحد أول ما الرسول يموت يقول كل اللي حفظه؟ لا، الكلام يخرج لمقتضى، لابد يكون في حالة يوم الكلام يخرج عليها يناسبها. طب ما هو كل واحد مننا عنده حكايات وعنده علم، لكن مثلا صاروا احنا قاعدين كده واحد يقول لك مرة انا كنت رايح هاكل وبتاع وبعدين قابلنا رجل، فنقول له ايه منزل الكلام انت بتقول الكلام ده ليه، حتى لو انه بيقول درس دلوقتي مثلا وبعدين ام شارد وام اي النكتة ملهاش علاقة بالدرس او اي الفرفة ملهاش علاقة بالدرس، تحس انها مستهجنة، يقول لك الرجل عايز يقول اي كلام. لازم يكون الكلام مسبوك، كل كلام بيخرج له سبب. ابو بكر الثقفي قال هذا الحديث بسبب، لما حصل الخلاف بين الصحابة بين علي ومعاوية رضي الله عنهم وخلاص التقى الجمعان والحرب ستقوم على قدم وساق، فخطر لطلحة والزبير بن العوام رضي الله عنهما وهما من العشر المبشرين بالجنة ان هما ايه فكرة كده ياخدوا عائشة رضي الله عنها وتطلع كده امام الناس وتلوم يا ناس كف عن القتال، فهم طبعا لانهم يبجلونها ويوقرونها وهي امهم هيسمعوا الكلام، هكذا ظنوا. فذهبوا لعائشة وانت لو خرجتي سيكون في خير كثير وستحقن دماء المسلمين، وعائشة ترفض في كل ذلك وتقول بقى ايه تقرأ وقرن في بيوتكن وترفض لحد ما غلبوها على امرها. واي رجل فينا لا يسع ان يفعل الا ما فعلت عائشة، صار انت جالس في المسجد وبعدين واحد بيقول لك والله اذا في اثنين مسكين لبعض السفاكين اول ما يشوفوك هيسكتوا، انت لو ما طلعتش هيذبحوا بعض، انت هتقعد ولا تطلع؟ تطلع على طول. فهو ده اللي حصل لعائشة رضي الله عنها، ظنت بإقناع طلحة والزبير إن هي أول ما تخرج وراها المسلمون ستضع الحرب أوزارها، ففعلا أخذوها وفضلوا ماشيين، وهم ماشيين مروا على ماء بير ماء، فوهي ماشية كده فإذا بكلاب تنبح، فقالت أي ماء هذا؟ قالوا هذا ماء اسمه الحوأب، ماء الحوأب، بئر اسمه الحوأب يعني. فقالت عائشة ما أظنني إلا راجعة. ليه؟ قالت إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تنبح عليها كلاب الحوأب. والجمل الأدبب اللي هو جمل عائشة اللي موقعة الجمل سميت موقعة الجمل بسبب جملها الأدبب اللي هو كثير الشعر. فقالت ما أظنني إلا رجع. فلا زال طلحة والزبير يرغبانها في حقن دماء المسلمين وأنه أول ما يشوفوها إلى آخر ما ذكرته الآن. فغلباها على أمرها ومضت عائشة وكان أمر الله قدرا مقدورا. ومضت عائشة رضي الله عنها وذهبت إلى هناك وقامت الحرب. أول ما بعض الصحابة والتابعين رأوا عائشة في صف معاوية انحازوا لصف عائشة. وكما توقع طلحة والزبير أن كثير من المسلمين يوجلونها ويقرونها فسينحازون إليها. فقام النعمان قام عمار بن ياسر يخطب وكان يقاتل في صف علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. فخطب خطبة وقال إن والله إني لأعلم أنها زوجة رسوله في الجنة ولكن الله أراد أن يبتليكم أتطيعونه أم تطيعونها. هنا أبو بكر روى الحديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، مع إن عائشة رضي الله عنها عقلها يوزن بلد، عقلها يوزن بلد، يعني هي لو حكمت الدولة النهاردة كان زمان الدولة دي في السماء بالنسبة للموجودين، عقلها عقل كبير. عائشة رضي الله عنها المعلمة لما تقرأ كلامها في الأدب ولا الشعر ولا في الطب تقلب كفيك عجبا، من هي سن 9 سنين إلى 18 سنة، 9 سنوات في بيت النبوة بتنهل من العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها وكان يقربها فحظيت منه بعلم ما لم تحظ زوجاته الأخرى. وتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام وهي سنها 18 سنة، وعاشت بعد 40 سنة تبث العلم. أنت لما تقرأ فتاوى عائشة وأحاديث عائشة سبحان الله. ومع ذلك أم قال أبو بكر الثقف الحديث لأن جت مناسبته. مثلا أبو سعيد الخدري وهو طالعين يصلي في صلاة عيد، فمروان بن الحكم أخرج المنبر إلى المصلى. المفروض مصلى العيد الخطيب بيخطب وهو واقف مش على منبر. وبعدين قدم الخطبة قبل الصلاة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي وبعدين يخطب. فمروان عكس، وهذا الحديث في صحيح مسلم. فواحد يقول لي يا مروان أنت بتعمل ده، خالفت الرسول عليه السلام وخالفت أبا بكر وعمر وخالفت فلان وفلان. قال له ذهب ما هنالك، خلاص بقى كان زمانه جبر. فأبو سعيد الخدري أول ما سمع الرجل يقول له إيه اللي تبتعمل ده، قال أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. هل ممكن نقول أبو سعيد الخدري فضل كاتم الحديث ده في قلبه لحد ما جاء الموضوع ده؟ لا، بس ليس له مقتضى، كل كلام يخرج له مقتضى. الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه كان ينبئ إذا وجد مقتضى. فمثلا الذهب، الرجل اللي كان لابس الذهب، ما كنا نعلم إن خاتم الذهب يعتبر عداد بيعد سيئات وإنه جمرة من نار إلا لما الرجل الأهل لابس الذهب. يعني هو يا رجل هيجي مش لابس الذهب يقول له يعمد أحدكم إلى الذهب فضعوه في يدي يقول له هو فين يا رسول الله؟ لازم يكون في موقف. طب الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال هذا الحديث إلا لما ظهر لهذا الكلام مقتضى فهم يقوله حتى يعني يقع الكلام موقعه. إذا لم يكن للكلام مقتضى بيوجد له مقتضى عشان يقوله. المقتضى ده يعني إنجاز لنا التشبيه، بنقول إن هو حقل الإيه، حقل المزرعة بتاع البكتيريا. أنت لو حبيت تربي بكتيريا ولا تعمل، لازم تعمل مزرعة بلغم، مزرعة ريخ، ما أي حاجة وسط حتى تنبت في الإيه الميكروبات. فإذا لم يكن هناك مقتضى، يعني مثلا في موعظة معينة الرسول عايز يقولها عليه الصلاة والسلام، لازم يعمل لها مقتضى كده الأول عشان الصحابة يحصل عندهم استحضار. فمر مشى هو الصحابة فوجد جديا أسك مقطوع الأذنين ميت وملقى على قراءة الطريق، فقال لهم أيكم يشتري هذا بدرهم؟ فالرسول عليه السلام بيسأل سؤال معارف إنه ما يسواش فلس حد، أيكم يشتري هذا بدرهم؟ قالوا يا رسول الله والله لو كان حيا ما اشتريناه. ليه؟ لأنه أسك مقطوع الأذنين. قال ترون هذه الشاة هينة على أهلها، يعني هي لو غلي عليهم ما كانوش رموها على قرية الطريق، ما رموها إلا إيه؟ لأنها هينة. ترون هذه هينة على أهلها؟ قالوا نعم يا رسول. قال والله للدنيا أهون على الله من هذا على أحدك على صاحبه. فيوم أوجد للكلام مقتضى عشان يبقى فيه انفعال للكلام. فالخلاصة البحث أن كل كلام لابد أن يكون له مقتضى. فيعاب أبو بكر الثقفي أنه قال هذا الحديث بهذه المناسبة؟ لا، لو لم تأت هذه المناسبة أو مثلها ما قال أبو بكر هذا الحديث والله أعلم، إلا أن يسأله سائل مثلا أو كده، والسؤال مقتضى. فنحن الآن أيها الإخوة الكرام أمام مدرسة تجهيل النص وتجهيل العاملين به ومحاولة الخلاص من النص، حتى النص الصريح يبتكر له قواعد ينسفونه بها، هي قواعد أهل البدع قديم. أهل البدع لما لقوا ضربات أهل السنة قوية حبوا يتترسوا، فعملوا إيه؟ عملوا قواعد. القواعد دي عاملة زي المتاريس بتاع الحرب، أول ما يجي يضربه مستخبى فيها. القواعد دي هم ألفوها من عند أنفسهم، كل ما تقول له حديث يقول لك هذا الحديث أحاد. يعني إيه أحاد؟ لماذا ترد؟ يقول لك أصل أحاد، والأحاد معناها ما رواه الواحد والاثنين والثلاث، والواحد ممكن يغلط ولا مش ممكن؟ ممكن يغلط. فما الذي يؤمنني أنه غلط في هذا الحديث؟ فيقوم يعمل لك يعكر لك المسألة فتقوم أنت تقف. يعني مثلا أبو بكر الصديق معصوم؟ لا، ليس معصوم. يمكن أن يخطئ؟ يمكن أن يخطئ. فما الذي يدلك على أنه لم يخطئ في هذا الحديث؟ فيقوم الإنسان اللي هو علمه قليل يقوم يتاخذ كده ويخاف ويحس أن المسألة عويصة، لكن رد عليه بنفس أسلوبه. طيب ما الدليل على أنه أخطأ؟ لو إحنا مشينا بهذه الصورة اللي هم ماشيين بها سنغلق أبواب الشهادات. هو الرجل اللي بيجي يشهد أمام القاضي قل والله العظيم أقول الحق، يقول والله العظيم أقول الحق، المال ده بتاع مين؟ بتاع فلان، خذه يا فلان. فأعطى المال بحلف الرجل لفلان. طيب، فلذلك أنا لا أعطي المال لك. طب الثاني برضو لو جاب شاهد مثله هيقول له نفس الكلام، وهذا تضيع الحقوق. فهناك فرق بقى ما بين الشيء هل وقع حقا أم هل يجوز أن يقع عقلا. في فرق بين المسألتين. يعني سؤال، الله عز وجل قادر على أن يخلق رجل بمئة ألف رأس ولا غير قادر؟ قادر. ويخلق في كل رأس مئة ألف فم؟ قادر. ويخلق في كل فم مئة ألف لسان؟ قادر. ويخلق لكل لسان مئة ألف لغة؟ قادر، مش كده؟ لكن هل وقع؟ طيب، يبقى هناك فرق بين الجواز العقلي والوقوع الفعلي. ما نخلطش. الجواز العقلي، العقل ممكن يذهب إلى أبعد ما تتخيله مما ليس له ظل على الواقع. فإحنا بنقول الأصل إن هذا الرجل طالما العالم ده عالم ثبت وجليل، الأصل أنه لا يخطئ إلا إذا أنت أقمت الدليل على أنه أخطأ. والأصل أن الرجل الذي وقف أمام القاضي ليشهد على قضية، الأصل في أنه عدل إلى أن يأتي رجل يجرحه ويقول هذا الرجل مجروح لأنه بيشرب الخمر أو لأنه سقط المروءة أو أنه عاقل والديه أو نحو ذلك. فإذا لم يأتنا جارح فالأصل فيه العدالة، وهذا قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتاب القضاء الذي أرسله إلى أبي موسى الأشعري، فقال والمسلمون بعضهم عدول على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور. يبقى الأصل في المسلمين العدالة بالنسبة للشهادة. جاء فشهد ولم يجرحه أحد، يبقى أنت تمضي شهادته مع احتمال أن يخطئ. كيف أيها الإخوة الكرام، وهذا يجوز على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء رجلان يختصمان على حق كل يدعي أن الحق له، فقال إنما أنا بشر وأقضي بينكم على نحو ما أسمع. يعني ممكن واحد يكون له حج له لسان قوي يقنعني انه صاحب الحق، وصاحب الحق سفيه او ضعيف او لا يستطيع ان يفصح فحقه يذهب، ومع ذلك لما انا اعطيت الحق للمبطل لان لسانه فصيح واقام الحجة انه محق انا لم اخذ. قال انما انا بشر وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقضي بينكم على نحو ما اسمع، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من الآخر، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار. فبكى الرجلان وقال كلاهما حقي لأخي يا رسول الله. فأنت لما تنظر الرسول عليه الصلاة والسلام من الممكن أن يقضي للمبطل لأنه ألحن بحجته، يبقى نحن أولى وأولى. ولم يقل له الرسول عليه الصلاة والسلام مع أن لسانك فصيح لكن من المحتمل أن تكذب، فلذلك أنا لا أعطيك الحق، لأنه سيقول نفس الكلمة للرجل الآخر، يبقى الحق لا يروح لمين؟ يبقى ضاعت الحقوق. يبقى هناك فرق ما بين الجواز العقلي وما بين الوقوع الفعلي. فنحن الآن نناقش الوقوع الفعلي. أنت بتقول أن الصحابي ممكن يغلط، السؤال هل عندك دليل أنه غلط؟ إذا لم يكن عندك دليل أنه غلط يبقى لابد من إمضاء قوله، لأن هذا الكلام يسري على واضع هذه القاعدة نفسه. نقول لنفسه كل ما يقول حاجة يقول أليس من الجائز أنك غلط في وضع القاعدة؟ يعني أنت معصوم؟ يقول لا. أليس من الجائز أن تغلط؟ يقول من الجائز أن أغلط. أقول وما الذي يؤمنني أن تكون غلطت أنت في وضع هذه القاعدة؟ فإذا إحنا استخدمنا هذه القاعدة لن يبقى قولي لقائل في الدنيا. فهم أهل البدع يوم يضعون قواعد من عند أنفسهم يتقون بها ضربات وهجوم أهل السنة. فيجي مثلا يقول لك إيه أحاديث الأحد لا يؤخذ بها في العقيدة. ليه يا جماعة؟ يقول لك أصل العقيدة لابد من اليقين فيها، لا نعبد الله بشك، الله عز وجل لا يعبد بشك أو باحتمال، يبقى لابد نقبل إما نص قرآني وإما حديث متواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام. طب يا جماعة ده إحنا جئناكم بالقرآن فأولتموه، إحنا نعمل معكم إيه؟ القرآن اللي هو قطعي الثبوت لم يسلم من تأويلكم، أهو ده لا أحد ولا يحزنون، ده متواتر الكافة نقلته عن الكافة، دعونا من السنة الآن وخلونا في القرآن المنزل. طيب ماذا فعلتم بالقرآن؟ أول القرآن، ما يؤمنني أنني إذا جئتك بحديث متواتر فعلت فيه مثل ما فعلت في القرآن وأولت اللفظ ده ذاك التأويل الباطل، يد الله فوق أيديهم، قال لك لا، ربنا سبحانه ليس له يد، لأن لو له يد يبقى يشبه المخلوقين، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وما خطر ببالك فالله على خلاف ذلك. طيب فإنك بأعيننا، قال لك لا، الله ليس له عين، لأن لو له عين يبقى شبهناه بخلقه. الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يضع الجبار قدمه في النار، أو إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف تشاء، يقول لك لا، ليس له إصبع وليس له قدم. ليه؟ قال لك لأن لو أثبتنا له القدم يشبهناه بالخلق. يقول يا جماعة لماذا تقيسون الشاهد على الغائب؟ قياس الشاهد على الغائب من أبطل الباطل، لأنه يشترط في القياس التماثل، يشترط في القياس التماثل، لابد أن يكون هناك نظير ينطبق على نظير، لكن الضد على الضد لا يكون قياسا. فقياس الليل على النهار قياس باطل، وقياس النار على الماء قياس باطل، كذلك أنتم تقيسون الشاهد على الغائب لماذا؟ طيب خذوا هذه الرمية، الله عز وجل حي؟ يقول لك نعم. وأنا حي؟ يقول لك نعم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه حياة الله عز وجل، وجعلنا من الماء كل شيء حي، هذه حياتنا احنا كلنا. طيب الله حي؟ يقول نعم. وأنت حي؟ يقول نعم. طب يبقى أنت حي وحي ازاي؟ قال لك لا، ما هو حياته غير حياتي، حياته غير حياتي، لأنه ما يقدرش يقول الله ليس بحي، ما يقدرش يقول ليه،